إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 89 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس، كمن يقول ورأس أمي أو ورأس أبي أو ورأس السلطان، وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. نهينا في الشريعة أن نعظم غير الله تبارك وتعالى بطاعة أو حب أو ولاء، لأن الحلف، ما هو الحلف؟ الحلف هو تأكيد بمعظم على صدق قول أو فعل، والتأكيد بمعظم على صدق قول أو فعل، هو ده معنى الحلف. ولا ينبغي أن يعظم غير الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو العظيم، وإذا أراد الإنسان أن يعظم ما يحلف عليه فلا يقسم إلا بالعظيم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. هذه الحديث التي معنا تبين بعض الصور التي كانت في الجاهلية ممن كانوا يحلفون بآبائهم فيعظمونهم، وعلمنا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا الحلف يعني التأكيد على شيء بصدقه ألا نحلف إلا بالله، هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. والحلف يكون بالله عز وجل بأحد هذه الأحرف الثلاثة، بالباء أو بالتاء أو بالواو، وجاءت كلها في كتاب الله عز وجل. أما الحلف بالباء ففي قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بالله هنا الباء دخلت على لفظ الجلالة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أو الحلف يكون بالتاء، تالله لأكيدن أصنامكم، أو تالله إنك لفي ضلالك القديم، هنا التاء دخلت على لفظ الجلالة فهذه من الحلف، تالله يعني والله، بالله يعني والله. وأما الواو فجاءت في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دخل في الواو هنا بالقسم، وربك يعني يقسم بالله، وربك أي أقسم بربك. فالقسم يكون بأحد هذه الأحرف كما جاء في كتاب الله، الباء أو التاء أو الواو. ولا ينبغي في جميع الأحوال أن يقسم المسلم إلا بالله تبارك وتعالى، لكن يحفظ يمينه، يحفظ يمينه حتى لا يصبح هذا القسم من باب اللغو، لأن اسم الله عظيم. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. العجيب أن كثير من غير المسلمين لا يضطرون إلى القسم بالمرة، يقول لك صدقني، يقول لك هذا وعد، وإذا وعد معناه أن هذا صدق، يقول لك أنا لا أكذب صدقني. لماذا المسلم يجعل الله عرضة ليمينه وقسمه؟ وقد جاء النهي صريحا في كتاب الله عن هذا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فرغم أن المسلم صادق فلا يحتاج إلى القسم، لأن الناس اعتادت منه الصدق وتحري الصدق. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي. الطواغي جمع طاغية، والطاغية هو الصنم أو أي معبود يعبده الناس من دون الله، وسمي من الطغيان أي مجاوزة الحد. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. ومنه الحديث هذه طاغية دوس، يعني صنم قبيلة دوس الذي كانوا يعظمونه في الجاهلية. طب هل يمكن الحلف بغير لفظ الجلالة؟ بدل ما أقول والله مثلا أقول والرحمن أو والقرآن العظيم أجاز العلماء الحلف بالله وبأسمائه وبصفاته، والقرآن هو كلام الله وكلام الله صفته، إذن يجوز الحلف بكلام الله تبارك وتعالى على اعتبار أن الكلام صفة الله عز وجل، فالقرآن كلام الله صفته فيجوز القسم به. إذن يجوز الحلف بالله ولفظ الجلالة أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وعن بريدة رضي الله عنه حتى تنوع قبل ما نسمع في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم على الأمور اليقينية والتي يريد أن يلفت انتباه السامعين إلى أهميتها. كم من مرة قال والذي نفسي بيده، زي ما أقسم في أمر المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتنكره، فلما أراد أن يقيم عليه الحد وتشفع بأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال له غاضبا: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ في بعض الروايات والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده وأيم الله، كل دي أقسام. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إذن هذا نوع من القسم، والذي نفسي بيده سبحانه الله عز وجل. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح. إيه هي الأمانة؟ قال العلماء: الأمانة هي الفرائض كالصلاة والصوم والحج. بعض الناس يقسم لك وحجي وصومي اللي أنا صيمه وصلاتي التي أصليها. نهينا عن الحلف بالأمانة، وأشد النهي هو الحلف بالأمانة. طب لماذا؟ لأن الأمانة أمر من أوامر الله، فرض من فرائض الله، فلا ينبغي تسويتها بأسماء الله وصفاته. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام قال: فليس منا، أي ليس على هدينا وسنتنا وشريعتنا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، والعياذ بالله. أو بعض الناس يقول: أنا يهودي أو أنا نصراني إن لم يكن كذا. من حلف أنه بريء من الإسلام فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، معناه كفر حالا، خرج من الملة. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا عند بعض الأئمة يمين تجب فيه الكفارة، كفارة اليمين، وعند الشافعي والإمام مالك لا يعتبرونه يمينا ولا يجبون فيه الكفارة. لكن الخطورة أن من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، لو كان كذاب خرج من الإسلام. طب لو كان صادق لم يرجع إلى الإسلام سالما، يعني لن يرجع إلا وفيه نقص عن رتبته وعن منزلته. أو وإن كان صادقا، أنا بيحلف صادق، فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ما سر هذا الوعيد الشديد؟ أن هذا نوع من التشنيع على أن يتعرض الإنسان لغضب الله وعقابه بعد أن من عليه بالنعمة الكبرى، وهي نعمة الإسلام، أن يتبرأ منه بعدما من الله به عليه. لو أن إنسانا يملك الأرض وما فيها وحرم من نعمة الإسلام، هذا والله هو المحروم. ليس المحروم من فقد الزوجة، وليس المحروم من حرم الولد، وليس المحروم من حرم المال، إنما المحروم من حرم نعمة الله في الإسلام، وهي أجل وأعظم النعم، والله يمتن بها على عباده فيقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كثير ما نسمع من بعض الناس يقول لك: أنا نصراني إن لم يكن كذا، أنا يهودي إن لم أب، أخرج من ديني أو أخرج من ملتي. هذا كله قسم شنيع، حتى لو أقسم به وهو صادق هيرجع إلى الإسلام ناقص، فيه نقص عن رتبته وعن منزلته، مهما كانت أعماله لن يرجع سالما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. بعض الناس يقسم بالكعبة، طب لو قال ورب الكعبة لا حرج لأنه أقسم بالله، لكن لو قال والكعبة أقسم بالكعبة هذا قسم باطل. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. قال الإمام النووي رحمه الله: فسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، يعني ليس بكفر أكبر ولا بشرك أكبر، يعني ليس بكافر ولا مشرك، ولكن أتى بعمل من أعمال الكفار أو أعمال المشركين، هذا ما يسمونه الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك، والرياء لا يخرج من الإيمان ولا يخرج من الملة، ولكن من باب التغليظ والتشنيع على هذه الفعلة. باب في تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدا. لو كذب إنسان متعمدا ما جزاؤه؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، مش بيمينه يعني بيده، لا باليمين يعني بالقسم، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. لو كان عود سواك، حتى لو كان عود سواك، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اليمين التي تؤكل بها أموال الناس بالباطل كشهادة الزور. بعض الناس قد يختلفون على ميراث أو على قطعة أرض أو على ملكية شيء، فيأتي بعض الناس بشهداء الزور فيقسم يمينا باطلة ليقتطع بها حق امرئ مسلم، سواء هو يقسم أمام القاضي بالباطل أو يأتي بشهداء الزور ليأكل أموال الناس بالباطل. هذا الإنسان أكل حراما وقذف في بطنه وبطون أولاده نارا، ويوم القيامة يأتي والله عليه غضبان، حرم عليه الجنة. إيه السبب؟ السبب أن المعاصي فيما بين العبد وبين ربه قائمة على المسامحة، الله يتسامح ويتجاوز ويغفر ويعفو مهما كانت ذنوب العباد، كما جاء في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. انظر إلى مغفرة الله وسعة رحمته. لكن حقوق العباد قائمة على المشاحة. ما معنى المشاحة؟ أي طلب الحقوق، خاصة في وقت الفقر والعوز والحاجة يوم العرض أمام الله يوم القيامة. ما أحد يتنازل عن حسنة من حسناته، وإذا كان له حق عند الآخرين يريده كاملا لأنه أحوج ما يكون إلى حسنة لعله ينجو بها عند ميزان الأعمال عندما توزن بين يدي الله يوم القيامة. والله لو أننا نظرنا إلى هذه الأحاديث خاصة فيما يتعلق بحقوق الناس لرأيت كثير من القضايا في المحاكم أمام القضاء لا وجود لها، لأن الرادع قبل أن يكون هو العقاب، الرادع الداخلي، الرادع الإيماني، هو الذي يجعل الإنسان يخاف أن تمتد يده إلى أموال الناس، لا يغش في سلعة، لا يغير تاريخ الصلاحية ليكتب تاريخ آخر لينفق هذه السلعة بالباطل، لا يقسم أيمانا كاذبة لينفق هذه السلعة، لا يحلف حتى يدعي ما ليس له ليأخذ أموال الآخرين. لو أن هذا الضمير كما يسمون الضمير يعني الشيء الخفي وهو الإيمان الذي يردع الناس عن أن تمتد أيديهم إلى أموال الآخرين لما احتجنا إلى كثير من هذه القضايا المعروضة عندما يستيقظ هذا الإيمان. ولذلك تجد بعض الناس بعد 20-30 سنة من قضية ما حكم فيها يقول: يا شيخ أنا كان بيني وبين فلان خصومة وبصراحة ظلمته وأخذت ما ليس لي، الآن أنا ندمان وتبت إلى الله. متى استيقظ؟ بعد 20 سنة، بعد 30 سنة. ممكن الإنسان أن يستيقظ ثم هو الآن متحير كيف يرد هذا الحق إلى أهله، أو كان بيشتغل في مؤسسة أو شركة ويختلس منها ويقول: الآن أنا تبت إلى الله وأنا خائف قبل أن أموت أن ألقى الله ويدي ملوثة بمال حرام، كيف أرد هذا المال إلى الشركة أو إلى المؤسسة؟ هذا فعل ماذا؟ هل هذا فعل القضاء أو قوة السلطان؟ لا والله، هذا فعل قوة الإيمان. عندما القلب يتنور بالإيمان يرى العقوبة حاضرة وماثلة، فيرتدع الإنسان عن أن تمتد يده إلى الحرام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، بعض العلماء يقولون كل الذنوب كبيرة طالما أنها في حق الله إذا استهان بها العبد، وبعض العلماء يقولون الكبيرة هي كل معصية جاء فيها وعيد بحد من الحدود أو بغضب وعذاب غليظ يوم القيامة. يعني مثلا الزنا في حد، شرب الخمر والسرقة هذه كلها فيها حدود، الحرابة هي تخويف الناس في الطرقات هذه كلها فيها حدود، إذن هذه من الكبائر. طيب بعض الذنوب نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات من الكبائر، في حديث قال مرة أن هي سبعة عندما قال عليه الصلاة والسلام فيما ينهى عن الموبقات، نهى عن السبع الموبقات. ما هي السبع الموبقات؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. دول سبعة قال أنهم الموبقات. طب وأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وأخذ يرددها حتى قلنا يا ليته سكت. طب هنا حديث جاء الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، ثلاثة دول جم في حديث السبع الموبقات، لكن هنا الحديث هذا لم يذكر هذه السبعة، ذكر الثلاثة دول ومعهم واليمين الغموس، رواه البخاري. في رواية أخرى للبخاري أيضا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذبة. طب لماذا سميت غموسا؟ قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل لأنها تغمس صاحبها في النار، يعني أقسم يمينا مغلظا أن الأرض هي بتاعته، هذه الأرض له، أو أن هذا المال له، وهو كذاب. هذا هو اليمين الذي يغمس صاحبه في جهنم، لأنه بهذا اليمين اقتطع حق امرئ مسلم بالباطل وبغير حق. انظر إلى أي مدى جاءت الشريعة في التنفير من الاعتداء على عرض المسلم أو دمه وماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه عرضه وماله ودمه، كما بين صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى في قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والقصة في الصحيح، عندما جاءه أحد عبيده كان يأتيه بالخراج. معنى الخراج أي أن العبد يعطي الفرصة، السيد يعطي الفرصة لعبده أن يعمل، وكسب العبد لسيده، ده اسمه خراج. فكان أبو بكر عنده عبد يعمل ويأكل من خراجه، فجاءه يوما بطعام بلحم، فأكل أبو بكر رضي الله عنه، هو عارف أن هذا من خراج، يعني من كسبه وسعيه. فقال له هذا العبد: ألا تسألني عن هذا اللحم؟ قال: من الخراج. قال: لا، كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية فمررت على عرس لهم فدعوني فأعطوني هذا اللحم الذي أكلت منه. قال: فأخذ أبو بكر رضي الله عنه يضع أصبعه في فيه حتى استقاء ما في بطنه كله، وقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. وفي رواية غير صحيح البخاري قال: اللهم لا تؤاخذني بما خالط الأمعاء وتشربته العروق. انظر إلى أبي بكر الصديق وورعه أن يدخل في جوفه طعام فيه شبهة وطعام فيه حرام، لأن اللحم الذي نبت من حرام النار أولى به. طب لو الإنسان حلف على شيء ثم رأى ما هو خير منه، وهذه كثير تأتي أسئلة عن هذه المسألة، يقول: أنا حلفت ما أكلم عمي مثلا، أو حلفت ما أذهب إلى هذا المكان، وأنا الآن أرى أن هذا فيه قطيعة رحم وفيه فوات خير، ماذا أفعل؟ لا حرج، لو أن الإنسان أقسم على شيء فرأى أن البر والخير في غير هذا الشيء، فمن السنة أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. طيب التكفير عن هذا اليمين يكون قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ يجوز أن يكون قبله وأن يكون بعده، فقد جاءت النصوص بالاثنين. يعني يريد مثلا قاطع أولاد عمه يريد أن يذهب إليهم بعدما أقسم يمين، يكفر ثم يذهب. طيب، إن ذهب وفي نيته أن يكفر عن ذنبه عن يمينه لا حرج، يذهب إليهم ثم يكفر عن يمينه. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما ذكر في الآية طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. كفارة اليمين على هذا الترتيب كما قال العلماء، مش كل روح يصوم 3 أيام، لا، الأصل أن يطعم ويكسب من أوسط طعامه وكسائه. قال فإن لم يجد، يعني لم يجد فقيرا يطعمه ويكسو، أو لم يجد مالا وسعة ليطعم ويكسو، فصيام 3 أيام على هذا الترتيب. وطبعا الإطعام والكسوة يجوز فيها أن يوكل غيره، كما في بعض الجمعيات الخيرية يجعلون الكوبونات لكفارة اليمين، الكفارة أظن 15 درهما 20 درهما عن إطعام المسكين الواحد، يعني 10 في 15 أو في 20 150 أو 200 درهم، هذا اسمه توكيل، مش بيدفع هذا المال للجمعية عشان تتصدق بها كذا، لا، هذا اسمها كفارة يمين، يعني هي موكلة عنه أن تطعم به 10 مساكين أو تكسوهم. باب في ندب، ندب يعني يفضل، الندب يعني الترغيب، ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. ويؤسفني أن بعض الأمهات أو الأباء أحيانا إذا غضب من ابنه أو ولده يقول: أقسم بالله ما أكلمك ليوم الدين، أو أنا غضبان عليك ليوم الدين. نقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره، ورحم الله أما أعانت ولدها على برها. مهما كان خطأ الابن إذا اعتذر وجاء فتأسف ويريد أن يصلح حاله، نريد من كل والد ووالدة أن يعينه على برهما، وعلى الولد أيضا ألا يضطر والده ووالدته إلى أن تصل إلى درجة الغضب أنها تقسم أنها في غضب عليه إلى يوم الدين. لا ينبغي للمسلم اللدد في الخصومة يكون هينا لينا سهلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وهو مسلم. شوف الحديثين دول ذكروا جواز التكفير قبل اليمين وبعد اليمين. الحديث الأولاني قال إيه؟ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ده حديث البخاري ومسلم. يعني الأول يعمل اللي هو الشيء اللي هو أقسم عليه وبعدين يكفر عن يمينه. الحديث الثاني اللي رواه مسلم: فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يعني الأول يكفر كفارة اليمين وبعدين يفعل ما أقسم عليه. بان بهذين النصين جواز تكفي كفارة اليمين قبل الفعل أو بعد الفعل الذي أقسم عليه، لا حرج أن تكون الكفارة قبل أو بعد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله، وقدم عليه الصلاة والسلام المشيئة، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. هذا قدوة لأمتي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يأتي آخر حديث في الباب هنا يبين أن الذي رأى خيرا فلم يكفر عن يمينه واستمر على يمينه الذي أقسم دون أن يكفر ويأتي الذي هو خير آثم عند الله تبارك وتعالى، لأنه فوت الفضيلة، فوت الأمر الذي درجته أعلى وهو أخير عند الله وأفضل، وأصر على رأيه عنادا رغم أن السنة أن يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو أفضل وخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أو يلج من اللجج، اللجاجة اللي هي الخصومة والإصرار والعند، لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثى أخم له عند الله، يعني أشد إثما له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه، متفق عليه. معنى الحديث أن يحلف على شيء ويرى غيره خير من هذا الشيء الذي أقسم عليه فيقيم على يمينه ولا يحلف ولا يكفر ولا يأتي الذي هو خير، هذا قد خالف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بقوله وفعل بفعله أنه يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، متفق عليه. بعض الناس قد يقسم من باب العادة، زي الناس يقول لك والله لا تيجي يا شيخ، والله تفضل عندي، والله ما رحت، والله ما رأيته. كلمة والله وبالله وتالله التي يقولها الناس هذه من لغو اليمين التي لا يكفر عنها صاحبها كفارة يمين. المقصود باليمين هو عقد نية القلب. لا يؤاخذكم الله، خلينا نذكر الآية، عنوان الباب باب في العفو عن لغو اليمين، اللي هو لم يوثق بنية وإرادة وعزم في القلب، وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله بلا والله ونحو ذلك. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. معنى عقدتم من العقد يعني التوثيق، بما وثقتم الأيمان أي القسم واليمين بقصد القلب وإرادة القلب. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، يعني صولوا أيمانكم عن الابتذال، أن تصبح على الصغيرة والكبيرة. دائما تلاقي إنسان حلاف في كل شيء تافه وصغير ولا يؤبه له، تجد يقسم. كثرة القسم والحلف هذه غير مطلوبة، لأن أمرنا أن نحفظ أيماننا عن أن تبتذل في كل صغيرة، وأمر ليس في باش. السيدة عائشة رضي الله عنها الفقيهة الصديقة الطاهرة المطهرة فسرت ما معنى لغو اليمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري، هذا هو لغو اليمين الذي لا نؤاخذ به. في الأسواق كثير من الناس يكثر من الحلف إما لرواج السلعة لتنفق وإما لتأكيد صدقه في سعرها، يقول لك والله وقف علي كذا، والله ده أنا خسران فيها، ويقسم أقسام وأيمان مغلظة. لو كان صادقا آثم فما بالكم بما كان كاذبا. طب لماذا جاء الوعيد على النهي في الحلف في البيع؟ لأن اسم الله عظيم لا ينبغي أن يتخذ سببا ووسيلة لرواج تجارة في عرض فان من عرض الدنيا. اسم الله أعظم وأجل من هذا أن يبتذل في الأسواق. باب في كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. صاحب التجارة لو كان صادق لا يجعل اسم الله وسيلة وعرضة لرواج التجارة والسلعة والربح، لأن هذا من عرض الدنيا الفاني، لا ينبغي يعني أن يبتذل اسم الله بهذا، ينبغي أن ينزه اسم الله عز وجل عن هذا. أما إن كان كاذبا قلنا فقد جمع بين شيئين، بين عدم تنزيه اسم الله وبين الكذب في رواج السلعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، متفق عليه. قد تروج بها السلعة، ليه؟ لأن الناس يعظمون الله، فإذا وجدوا هذا البائع يقسم صدقوه فراجت السلعة. لكن لو راجت بالحلف، قلنا حتى لو كان صادق، لو راجت بالحلف محق الله البركة من الكسب، ممكن ماله يكثر والسلعة تنفق لكن لا بركة ولا خير فيها. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، رواه مسلم. تروج السلعة ولكن يمحق الله منها البركة. بعض الناس يقول يا رب أسألك بوجهك الكريم السؤال بوجه الله الكريم لا ينبغي أن يكون الطلب به إلا في العظيم وهو الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني لا ينبغي الإنسان يقول يا رب أسألك بوجهك الكريم سيارة، أسألك بوجهك الكريم بيت، أسألك بوجهك الكريم كذا من عرض الدنيا الفاني. لا ينبغي، اسم الله العظيم ووجه الله الكريم لا ينبغي أن يسأل به إلا العظيم وهو الجنة بس. طب إذا أردت أن تسأل فاسأل بغير هذا. لكن لو جه إنسان يحلفنا بالله قال أقسمت عليكم بالله، ما الذي ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نبر قسمه إعزازا وإجلالا لإسم الله تبارك وتعالى. باب في كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. يعني الذي طلب منا بالله قال أقسمت عليكم بالله أستشفع بالله لكم أو إليكم أن تفعلوا لي كذا وكذا وكان صادقا، ينبغي أن يجاب إجلالا لما تشفع به. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من استجار بكم يريد أن تحموه وأن تجيروه فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. طب إيه الدعوة هنا مقصود بها إيه؟ هنا دعوة العرس، دعوة الوليمة، إجابتها واجبة عند الجمهور وسنة عند بعض العلماء، سنة مؤكدة لكن جمهور الفقهاء هذه واجبة لوليمة العرس، حتى جاء فيها من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، إلا إذا كانت هناك موانع شرعية مثل اختلاط النساء بالرجال أو أن يوجد في المائدة خمر، أي موانع شرعية تمنع الإنسان من الذهاب فلا حرج أن لا يذهب. لكن الأصل فيها أنه إذا دعي إلى وليمة عرس أن يلبي، والإجابة واجبة، ومن دعاكم فأجيبوا، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، عملا بقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي. مر في حديث معنا أن الإنسان إذا قال لأخيه إذا فعل به معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني هذه من المكافأة في المعروف. إذا صنع أحد إلى إنسان خيرا يقول له ميرسي ولا يقول له شكرا، يقول له إيه؟ أبلغ شيء يقوله هذا الدعاء الجميل العظيم جزاك الله خيرا. وأكدنا على أنه للأسف انتشر في هذا الدعاء تحريف، فبعض الناس يقول جزيت خيرا، وهذا لا يجوز لأن الحديث جاء جزاك الله خيرا. لما تقول له جزيت خيرا حذفت من الدعاء أجمل وأفضل وأعلى وأغلى وأجمل وأكمل ما فيه وهو لفظ الجلالة. لماذا بنيت للمجهول؟ طب مين الله يجزيه؟ لماذا تركتها مبهمة؟ ما تقول جزيت خيرا أبدا، لأن مين الله يجزيه؟ ممكن صديقك أو أبوك أو عمك أو قريبك، لكن لما تحدد جزاك الله خيرا أنا لا أريد أحد أن يكافئك إلا الله، فلا تقل جزيت خيرا، بل قل كما علمنا عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا، لا نحذف اسم الجلالة من الدعاء، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. كلمة شاهن شاه هذه جاءت في الحديث تعني ملك الملوك، كبعض السفهاء من الظلم أو الطواغيت الذي يظن نفسه إلها في الأرض فيظن أنه ملك الملوك. هذه اللفظة نهى عنها عليه الصلاة والسلام بلفظها شاهن شاه. باب في تحريم قول شاهن شاه، لأن دي كلمة فارسية ولكن استعملها العرب. شاه تعني ملك، كلمة شاه تعني ملك، وبعدين إنشاء تعني الملوك. إذا جمعت هذه الكلمة تعني ملك الملوك. باب في تحريم قول شاهنشاء للسلطان لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى، لأن إطلاق هذه الكلمة على غير الله فيها وصف الغير بالخلق كأنه خلق، وكأنه يملك. ولا ينبغي هذا الوصف إلا لله عز وجل، لأن وصف العبد دائما هو الذل والانكسار والعبودية بين يدي الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل، معنى أخنع يعني أذل، إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، متفق عليه. قال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث: ملك الأملاك مثل شاه شاه. وأن هذا الكلمة هي كلمة فارسية، شاه يعني ملك وشاهان يعني ملوك وجمعها ملك الملوك. باب في النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بالسيد ونحوه. ما تجيش تقول واحد فاسق أو فاجر معلن بفسق أو مبتدع بدعة مغلظة تقول له يا سيدي يا سيدي، لا ينبغي أن يقال له هذا. لماذا؟ لأنك تعظم من حقره الله عز وجل. إيه الفرق بين الفاسق والمبتدع؟ الفاسق هو الذي يصر على صغيرة أو يأتي كبيرة، لا اسمه فاسق، تعريفه. طيب والمبتدع؟ هو الذي يصر على اعتقاد غير الحق مما جاء في الكتاب والسنة، كالخوارج الذين كانوا يكفرون المسلمين بالصغيرة والذنوب. هؤلاء لا ينبغي أن يقال لهم سيد أو سيدي، لأنه فيه تعظيم لمن حقره الله تعالى وأهانه. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود. لأنهم يعظمون عدو الله الخارج عن عبوديته وطاعته، هذا لابد من إهانته وتحقيره حتى يعود الفاسق إلى الطاعة والمبتدع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. آخر باب معنا اليوم في كراهة سب الحمى. الحمى مرض من الأمراض، هي ارتفاع حرارة البدن، ومعروف أن الحمى والأمراض وكل شيء هو خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء. طب لماذا نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الحمى؟ أولا لأنها مخلوق، والمسلم ليس بسباب ولا لعان. أمر الثاني أن الحمى سبب لتكفير الخطايا وزيادة الحسنات ورفع الدرجات، شأنها كشأن بقية الأمراض، إلا أن الحمى أكثر في تكفير الخطايا، حتى قيل أنها تنفض الخطايا من المؤمن كما يتساقط الورق ورق الشجر عن العود اليابس. يعني اللي أصيب بحرارة وارتفاع حرارة نقول له أبشر إن شاء الله، هذه كفارة لكثير من الخطايا، تخرج منها سليما معافى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني ترتعشين وترتعبين. تعرف أن عنده حمى بيرتعد ويرتعش هكذا من شدة الحمى. سبحان الله، هذه الارتعاشة فطرية، لأن إذا تحرك الجسد خرج العرق فرطب الجلد، فيكون هذا نوع من التبريد الذاتي. وسبحان من خلق فسوى فقدر وقدر فهدى. وعلاج الحمى كما جاء في الطب النبوي في كثير من الأحاديث هي إفراغ الماء البارد، وهذا ما يقوم به كثير من الأطباء. أسرع طريق لخفض درجة الحرارة عند الحمى يعمل كمادات، أو يضع هذا المريض في جو بارد، أو يضع عليه الثلج يعني على الرقبة أو على الأطراف حتى تبرد حرارة الجسد. تزفزفين يعني ترتعشين من شدة الحمى والحرارة. قالت: الحمى لا بارك الله فيها، أنا برتعش بسبب الحمى، ودعت عليها لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا بشر كل مريض أنه إن شاء الله يخرج من مرضه سليما معافى وطاهرا من ذنوبه وخطاياه، فإن المرض كفارة للذنوب والخطايا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.